قال الأعرابي بفطرته لا حاجة لي في دعاء. قالوا ليه؟ قال أخشى أن يريد أن ترجع فلا ترجع، لأن إرادته في الأولى غلبت، فأخشى أن تغلب الثانية، فما فيش داعي للدعاء به، احنا مش محتاجين إليه. الفطرة السليمة اجتمع قدري ومجوسي في سفينة، قدري معتزلي ومجوسي، مجوسي ياخذ النار، المعتزلي قال للمجوسي لما لا تسلم انت، ايش من خليك على المجوسية وبتعبد النار كل يوم، لا تتركها تخبو ساعة. قال لم يشأ الا ان اسلم. شوف ازاي. قال لا، بل شاء الله ان تسلم والشيطان لم يرد ان تسلم. قال المجوسي شاء الله ان اسلم والشيطان لم يشاء ان اسلم، فغلبت مشيئة الشيطان مشيئة الله، فانا مع الاقوى. شوف ازاي، بطريقة ايه؟ اعتزالية. لكن لو هداه ونصحه بالطريقة السنية السلفية ما كان هذا هو الجواب، ما كان هذا هو الجواب. ولذلك احنا دائما بنقول قاعدة ان القدر لا يحتج به في المعايب ويحتج به في المصائب. القدر ما ينفعش رجل ترك الصلاة يقول اصل الله لم يشأ ان اصلي، لا، يجب ان تقول انا مقصر ساصلي، انا المذنب ساصلي. اما تعلق كل شيء لم يشأ الله، وما يدريك ان الله لم يشأ، انت الان في صلاة الفجر وما يدريك انه لم يشأ انك لا تصلي الظهر، ده في علم الغيب، يمكن تهتدي في لحظة وتصلي الظهر. اذا ما ينفعش تقطع بشيء هو مغيب عنك، مغيب عنك علمه، علم القدر سر من سر الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. الآن هل يدري أحدنا متى يموت؟ لا يدري. أين يموت؟ لا يدري. كيف يكون مستقبله؟ لا يدري، مخبأ عنك. لو أظهره الله ربما لا تستقر لك حياة. لو قدر على رجل أنه سيموت في حادث سيارة وأطلعه الله على هذا، كيف ستكون حياته؟ كيف سيكون رجاؤه؟ كيف سيكون سيره في الدنيا؟ احمدوا الله أن غيب عنكم هذا الأمر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان، أحب أبا بكر الصديق فشرح صدره للإسلام والإيمان، ولذلك مات لعثم عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإسلام. مات لعثم أول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق. قال فشرح صدره للإيمان والإسلام ومقت آخرين، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا إذا أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. سبحان الله، عندما نقرأ هذه العبارة يجلب هذا الأمر في أنفسنا الوجل والقلق، فنسأل الله عز وجل دائما الثبات على الحق. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على ديني، كان ذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو أشرف الأنبياء المرسلين، ومع ذلك يسأل الله الثبات. فإذا كان يسأل الله الثبات فنحن باب أولى، فلا نأمن على أنفسنا. قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الخلق كلهم له سبحانه وتعالى يفعل في خلق ما يريد غير ظالم لهم جل ذكره. أن ينسب ربنا إلى الظلم. ولذلك المعتزلة ها هذا سبب ضلالهم، أنهم اعتقدوا لو أن الله هو الذي يخلق الخير والشر والطاعة والمعصية إذن ويحاسب العبد بعد ذلك بالنار والعقاب والسخط والغضب، إذن يكون قد ظلمهم تعالى الله عن قوله. ولذلك كان منهم من يقول تلك الأبيات المشؤومة، زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، يعرض بالسنية المعتزلة يقول زعم الجهول يعرض بالسنية، ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق لو كان حقا ما يقوله، فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. هذه معارضة للكتاب والسنة، ليست منسجمة ولا موافقة الكتاب والسنة، لأن السارق لما سرق سرق باختياره وليس مجبورا، وزنى الزاني باختياره وأقلع باختياره. لو جاءك رجل ولطم خدك هل ستقول هو مسير مجبور؟ خلوه محدش كلمه، ده مجبور ده ماشي مع القلب. لو جاء رجل وهتك عرضه تقول لا دعوه. طب لو جاء رجل وضرب عنق مسلما، عنق مسلم من النار، طب كيف نتركه؟ تقول لا اصل هو مجبور، هو يعني مسير. لا، قال ذاك المعتزلي زعم الجهول ومن يقول بقوله ان المعاصي من قضاء الخالق لو كان حقا، هذه معارضة ومناقضة للشريعة. هم أهل الباطل أهل بدع أهل تناقض، ومعارضة ومناقضة للشريعة، وهذا ديدنه. إن كان حقا ما يقول فلما قضى تلبيس من إبليس ومن أتباعه، فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. يعني عايز يقول ايه؟ اذا كان الله عز وجل هو الخالق لهذه الاشياء فلماذا يعاقب الجاني، يعاقب القاتل بالقصاص، يعاقب السارق بقطع الكف، يعاقب الزاني بالرجم او الجلد؟ لماذا؟ لا، هي تضاف الى الله خلقا وايجادا، وتضاف الى المخلوق فعلا ومباشرة، فعلا ومباشرة. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، أثبت المخلوق استطاعة وقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أثبت له طاقة وسعا، لم يجعله كالريشة في مهب الرياح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. إذا العبد مختاره يفعل باختياره وإرادته، إذا الأفعال دي تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد فعلا ومباشرة، فيحاسب العبد على فعله ومباشرته للفعل. ولذلك ردوا على هذه الأبيات، فقال الإمام أبو الخطاب الحنبلي في قصيدة تسمى بالدالية، قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجاد. يعني أنتم يا أهل السنة والجماعة ماذا تقولون في أفعال العباد؟ أفعال العباد من خير وشر، من طاعة ومعصية، ما تقولون فيها؟ قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ هل فعل القبيح يعني وقوع المعاصي وقوع الشر في الناس؟ قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد سبحانه وتعالى، لو لم يرده